أخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. يقول رحمه الله في الترجمة: باب تحريم الذبح لغير الله لغير الله تعالى ولعن فاعله. هذه الترجمة خفيفة جدا على هذا العمل، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن الله، والذبيحة تكون حراما لا يحل أكلها، لقول الله تعالى: وما أهل لغير الله به وما ذبح على المصر. فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه مشرك كافر، والذبيحة حرام. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عز وجل: فصلي لربك وانحر. فالنحر خاص بالله. لو أن رجلا لما أقبل الكبير ذبح أمامه شاة أو عنزا أو بقرة أو بعيرا تعظيما له صار بذلك كافرا مشركا مخلدا في النار والعياذ بالله إن لم يتب. فأما أن ذبح له إكراما لكونه ضيفا، ما ذبح أمامه لكن ذبح ذبيحة لما حضر صار ضعيفا، فما الحكم؟ جائز بل مندوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. عند بعض القبائل إذا لم تذبح له فقد أهنته، وعليه فيكون الذبيحة واجبة هنا. نعم، لكن هل يجوز أن أخادعه بأن أشتري رأسا، رأس ذبيحة مذبوحة رأسا وكرشا وجنبا أي أضلاع ويد وأقدمها أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز بشرط لا يعلم، لأنه لو علم أنك خدعته لغضب غضبا شديدا. أما إذا كان لا يدري فالحمد لله يسر الله الأمر. نعم، بعض الناس لو أنك ذبحت له وأكرمته ثم صلب وبدأ بالعين قبل كل شيء، طلع العين وكلها، عندهم يجب أن تذبح ثانية، أن تذبح ثانية. عادات كثيرة، لكن الكلام على أنه ما دام إكراما، إكرام ضيف لا تقربا وتوددا وتعظيما فهذا لا بأس به. طيب نرجع إلى الحديث. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل مرافق، قال له: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ ما هنا استفهام، استفهام يعني أي شيء كان يسر إليك، وذلك لأنه في عهده رضي الله عنه شاعت شائعات أن الرسول عهد إليه بالخلافة وأنه خليفة من بعده، وهذا هو الذي جعل الرافضة الآن يبنون على هذا. فكم يسأل: هل أهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم بشيء؟ هل أسركم إليكم بشيء؟ فغضب رضي الله عنه، وهذا يدل على حمايته رضي الله عنه للشريعة وعدم التلاعب بها، وإلا لو كان يريد شيئا من الدنيا لكان يقول نعم ويلبس، لكنه حاشاه من هذا. قال الصدق: ما عهد إلا إلا إلا إلا هذه الصحيح. يقول: لعن الله من لعن والدي. هل هذا خبر أو دعاء؟ نعم، هذا الرسول يخبر أن الله لعن من لعن والديه أو يدعو على من لعن والديه باللعنة، احتمال هذا وهذا. فإن كان دعاء فهو دعاء مأمور به من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لا أمره بشيء إلا وهو يقبله منه عز وجل. وإن كان خبرا فقد وقع. ولكن من لعن والده، والده هنا وفي لفظ الوالدين والمعنى واحد، لأن والد مفرد مضاف فيعم. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وإلا يبعد أن الإنسان يقوم يلعن والديه، لكن يلعن والد شخص، الشخص يلعن، نعم يلعن والده. وهذا موجود في الصبيان في الأسواق، يقول الله يلعن والديك، قال الله يلعن والديك مقابل. هكذا عندكم؟ الوالد يعني الوالد؟ لا. على كل حال هذا موجود. لكن إذا لعن الإنسان والدي شخص، هل يجوز للثاني أن يلعن والدي؟ لا يجوز. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هل يجوز إذا لعن والديه أن يقول لعنك الله أنت؟ نعم، يرى بعض العلماء جواز هذا مستدلا بقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأنه إذا قال لعنك الله يقول لعنك الله أنت، لعن والديك يقول لعنك الله أنت، لأنه ما يمكن يدعو على والديه. إلا إذا كان اللفظ محرما لذاته، ذلك عدوانا، كما لو قذفه بالزنا قال أنت زاني فقال الزاني أنت، هذا لا يجوز لأنه قذف. طيب الثاني يقول لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الشاهد، لعن الله من ذبح لغير الله، فيكون مشركا ملعونا. لعن الله من آوى محدثا، هذه كلمة واسعة، محدثا في إيش؟ في الدين، محدثا في الاعتداء على الناس، في أي شيء. ظاهر الحديث العموم، فمثلا صاحب البدعة إنسان آواه وصار يناصره ويدافع عنه، وإذا رفع أمره إلى الإمام ذهب يشفع له وما أشبه ذلك. أو إذا اختفى صاحب البدعة جعله عنده أواه، هذا نقول إنه ملعون، نسأل الله العافية. وكذلك من اعتدى على الناس بقطع الطريق ثم لجأ إلى شخص فإنه ملعون. وكذلك ما يسمى عند الدول اللجوء السياسي، يكون الإنسان محدث في بلده، مسيء مخرب، فيلجأ إلى دولة فتحميه، ويسمى إيش؟ اللجوء السياسي. هذا أيضا داخل في الحديث. لعن الله ما غير منار الأرض، الله أكبر، هذه أهونهم وأعظمهم، يعني هذه مقارنة بهم وهي هينة عند كثير من الناس. منار الأرض يعني حدودها، حدودها. الجيران الآن يجعلون بينهم معالم، يركز حديد، يركز أحجار، يبني حطوما حدود، فيأتي جار ويدفع علشان يوسع أرض. هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك إذا كان يوم القيامة فإنه يطوقه من سبع أراضين. نعم. أحد الثلاثة هل لنا أن العنف نعم كل الأربعة. من ثلاثة ولا أربعة؟ لكن لاحظ ما من الشخص المعين، نقول كما جاء في الحديث لعن الله من لعن والديه، حتى متى قيل لنا ان رجلا لعن والديه نقول لعن الله من لعن والديه ولا نقول لعنه الله بعينه. ايش؟ التعميم في التشريك. نعم في التواب. تشريك في التواب ولو كان كثيرا. هل هو خاص من الجنه؟ نعم. له وللأمة، حتى الرجل من الصحابة كان يضحي عنه وعن أهل بيته. لا بأس ما نهنا. نعم. من أمس أخذنا نسخ على زيارة القبور لزيارتهم. نعم. بعض النساء أخذ من هذا يعني قالوا بعض النساء كلمناهم قلنا لهم لا يجوز زيارة القبور للنساء. فاستدلوا بهذا الحديث ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فكيف يرد عليهم؟ يرد عليهم بأن هذا عام ألا فزوروها يقتضي الحد للرجال والنساء، والأحاديث لعن الله من لعن نعم لعن الله زائرات القبور خاص. وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وأبطل هذه الدعوة من ثمانية أوجه هرجع إليها. نعم نعم لا يعني يقول السائل احيانا تتم له 40 يوما لم ياخذ من شعره ولا من ظفره وذلك في اثناء العشر. نقول اولا ينبغي للانسان ان ينتبه من الاصل ينبه نفسه انه في اخر يوم من ذي القعده نعم يقص ما يسن قصه أو حلقه أو تقصيره، أصل يربي نفسه على هذا. ولذلك تجد الذين يحلقون لحاهم الله يهديهم إذا كان يوم 29 من ذي القعدة يملؤون الصواليب علشان إيش؟ يتم الحلق قبل العشر تقول العشر ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة. باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسل والزبيب وغيرها مما يسكر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن دريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أسبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيب عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم. تحريم الخمر مجمع عليه بين المسلمين لدلالة الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية لا لبس فيها. ولهذا قال العلماء: من عاش بين المسلمين وأنكر تحريمه فهو مرتد كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما بضرورة من الدين. وسبق أن قلنا لكم إن الخمر له أربع مرات، أحكامه أربع مرات: إباحة وتعريض وتحريم في وقت الناء وتحريم مطلق دائما بالتدرج، لأن حال الناس تقتضي هذا. وهو أيضا لم يحرم إلا بعد الهجرة بست سنين أو نحو ذلك، متأخر. القصة هذه عجيبة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أعطي من المغنم شاربا يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، يعني بعيرين كبيرين. يقول: فأنا أختوما بعيدا عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعهما. الإذخر نوع من حلف من علف البهائم. عن ابن أبي طالب يحمل على البعير علف يبيعه يتجر به، لأن هكذا المؤمن ينبغي أن يكون ساعيا لرزقه قبل أن يسأل الناس. وكما تعلمون أنه استأجره رجل على أن يسقي له كل دلو بتمرة. يقول: وأنا أريد أن أحمل عليه إذخر لأبيعه ومعي إيش؟ صائغ من بني قينقاع، يعني من اليهود. اليهود معروفون من أول أمرهم أنهم تجار ذهب، فأستعين به على إقراء على إيش؟ على وليمة فاطمة. نعم، على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة تغني، يعني جارية تغني وهو شارب سكران. فقالت: ألا يا حمز، ويجوز يا حمزة، وهذا من باب الترخيم، واختلف فيه النحويون، بل اللغة العربية على لغتين: لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. يا حمز على لغة من لا ينتظر، يعني كأنه لم يحرم من شيء. يا حمزة على لغة من ينتظر، والأصل يا حمزة للشرف النواء، تعني البعيرين، تحثه عليهم. قال: فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما، ما نحرهما نحرا صحيحا، لأن الرجل سكران لا يدري ماذا يفعل. ثم أخذ، فقلت لابن شهاب من السنام، قال: قد جب أسنتهما فذهب بهما، يعني ولا ندري هل أكل منهما أو لا، لكن كذب أكل. قال ابن شهاب: قال علي: فنظرت إلى منظر أفظع، لا من جهة عمه ولا من جهة ابنه، يعني منظر قبيح. فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال: فأخبرت الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع حمزة بصره، يعني ولم يرفع رأسه، لأنه احتقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هل أنتم إلا عبيد أبي؟ كيف عبيد أبي؟ لأن عبد المطلب والمراد جده. قال في آخر الحديث: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه. يقهقر يعني على الورق، لأنه ما في فائدة الكلام معه. الرجل سكران وقال هذا القول الفظيع، لو كان صاحيا لكان قوله هذا كفرا، لكن الرجل غير صاحي لأنه سكران. في هذا الحديث فوائد كثيرة، من أهمها أن قول السكران غير معتبر، أن قول السكران غير معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحكم على عمه بالردة. فإن قال قائل: هذا حينما كان الخمر حلالا، أما بعد التحريم فإن قول السكران معتبر، فالجواب أن الحكم لا يختلف من حيث القصد وعدم القصد، لأن عدم مؤاخذة السكران لا لأن الخمر حلال، ولكن لأنه لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول. وهذا لا فرق بين أن يكون الخمر حلالا أو حراما. فإن قال: مؤاخذه بأقواله عقوبة له، فالجواب أن هذا غير صحيح، لأن عقوبة شارب الخمر أن يجلد، أما أن نأخذه بأقواله، وربما يكون مؤاخذتنا له بأقواله ضررا على غيره. ولنفرض أن هذا السكران طلق زوجته آخر تطليقه، إذا قلنا بأنه يؤاخذ بأقواله فالمرأة تدين منه بينونة كبرى، وتتمزق العائلة وتتفرق، فتكون جناية على غيره. أو مثلا قال وهو سكران: كل أملاكي وقف، وكل عبيدي أحرار، وكل ما بيدي فهو هبة لفلان. مثلا هذا طبعا عليه وعلى عائلة، لو أخذنا بأقواله صار ضرر عظيم. فلذلك كان القول الراجح أن أقوال السكران غير معتبرة، حتى لو كفر بالله فإنه لا يحكم بردته، حتى لو فعل ما فعل من الأقوال فإنه لا حكم له. لو طلق زوجته وقال: أنت يا فلان، أنت غلقت علي، أنت طالق بالثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث، تطلق ولا لا؟ أنا أقول الراجح ما تطلق. كيف تطلقه سكران لا يدري ما يقول؟ القول المذهب عند أصحاب الإمام أحمد أنه يقع الطلاق ويؤاخذ بكل أقواله. لو قال هذا السكران: عندي لفلان 1000 ريال، تلزمه أو لا؟ على المذهب تلزمه، وعلى القول الراجح لا تلزم. طيب فعله هل يعتبر أو لا يعتبر؟ نقول: أما في حق الله فلا يعتبر. فلو ذهب هذا السكران إلى كنيسة وجعل يسجد للصليب فإننا لا نحكم بردته، إن هذا لحق الله. لكن لو قتل إنسانا، أخذ السكين وقتله، هل نقول لا نؤاخذه أو نؤاخذه أو ماذا؟ نقول نؤاخذه من وجه ولا نؤاخذه من وجه آخر. نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد، ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد. معلوم ولا ما هو معلوم؟ طيب نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد، فنقول هذا القتل يعتبر قتل خطأ، قتل خطأ فيه ايش؟ فيه الدية، لا بد من دية. ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد وهو القول، يعني بمعنى أن لا نقتله لأنه سكر غير قصد. طيب إذا قلنا إننا نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد وألزمناه بالدية، هل نلزمه بالكفارة؟ هذا محل تردد، لأن الكفارة حق لمن؟ لله عز وجل، فليس فيها ضياع حق لأحد، فقد نكون نلزمه بالكفارة لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأ وليس فيه قصد، وقد نقول لا نلزمه لأن الكفارة حق لله، والله تعالى قد عفى عن هذا وأمثاله. لكن لو علمنا أن الرجل تعمد السكر ليقتل وقال إنه لا يستطيع أن يقتل هذا إلا إذا سكر، حينئذ تطوع له نفسه قتل أخيه، فشرب الخمر ليقتل هذا الرجل، فهذا يقتل أو لا يقتل؟ يقتل، لأنه قصد القتل قبل أن يكون سكران. نعم انتهى كلام. نعم يا سليم. أقول جاني خبر سكران في المدينة المنزل زوجته وعيالة من الفاضل مثل هذا الشيخ، مثل هذا من هذا من تقتل الناس قدام الناس الصالحين، خلونه ممسكوا قدنه مجتمع الإسلام وانقتلوهم يقتلوا فيه، وش ترى انت؟ نعم وش ترى؟ ان الصائل يقتل. ها؟ الصائل؟ ايه لا هو صائل بعيد قصد. لكن خليه يذبح عند الناس قدامنا لا من خليه يذبح؟ نعم له قدامنا من الناس. لان يا شيخ واحد نفر واحد قتل ست فرق. الله يعافينا الله. قرأت في صحيفة أن شابا دخل على أمي في الساعة واحدة ليلة سكران، فطلب منها أن تمكنه للفاحش، كلابت امتنأت فقال إما أن تمكنيني أو أقتل نفسي. المرأة أدركتها الشفقة ومكنته وفعل الفاحشة لأمه، ولما أصبح فكر في الموضوع فقال كيف أواجه الناس يقول حسب الرواية أخذ صحيح صفيحة بنزين أو غاز ودخل الحمام وصبها على نفسي ثم أوقد بنفسي، فعل السكر والزنا بأمه والأخير قتل النفس. ولهذا يسمى الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر. وليد لا نأخذها لأنه من حق الله. نعم لا يلزمه بها. يتعلق على هذه الكفارة حقوق غير الله. من؟ مسألة لا لا ما دخل. يعني مسألة المساكين يعني ما نعطيهم ولا وشو؟ نعم نعم لا حق له مقدم، إذا قلنا بوجوده حق له مقدم على الإرث، لكن محل إشكال لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الدية في قتل الخطأ مع أن القاتل غير قاصد، فقد يقال إن كفارة القتل لا يشرط فيها القصد. ناخذ أسئلة. لقى واحد. طيب آدم هنا يعني يسأل يقول هل الأفضل في الأضحى أن أقتصر على واحدة أو أزيد؟ الظاهر الأفضل أن يقتصر على واحدة، لكن إن دعت حاجة بحيث يكون الناس في مشغبة فليذبح الأخرى لا على نية أنها أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق، لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الخمر وأنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين لأنه يسكر، والسكر نوع من الجنون، لكن ما هو السكر علشان نعرف السكر من التخدير؟ مثلا البنج لا شك أنه جائز وهو يذهب الإحساس، الفرق بينهما أن السكر يشعر السكران بلذة عظيمة وعلو واستكبار، ولهذا قال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتم إلا عبيد أبي، ويقول الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا، فهو يطرق وينتفخ ويتعلق، هذا الفرق. أما ما يذهب العقل بدون سكر فإنه ليس بسكر، وسبق لنا حكم تصرفات السكران القولية والفعلية، ولكن ما حده؟ أكثر العلماء على أن له حدا شرعيا، فإما 40 جلدة وإما 80 جلدة. من قال إنها 40 قال هكذا كان الشارب يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر حتى استشار الصحابة. ومن قال 80 قال إن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأشاروا أن يجعله 80 فجعل. ومن الناس من فصل وقال إن كثر الشرب في الناس 80 وإن قل 40، على أن ذلك حد، على أن ذلك حد. وقال بعض أهل العلم لهم أقل إن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدا لكنه لا ينقص عن 40، وهذا القول أصح. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب السكران في عهده، يقوم الناس يضربون السكران اللي بيده واللي بردائه واللي بثوبه وما أشبه ذلك، ومثل هذا لا يحصر ولا يعد لكنه قريب من 40 فقالوا انه 40. ثانيا انه لو كان حدا لم يحل لعمر ولا لغير عمر ان يتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاه والسلام، والا لقلنا اذا كثر الزنا في الناس يجب ان يجعل بدل 100 200، ولا قائل بهذا انه محدد. ثالثا ان عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابه قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين اجعله كأخف الحدود 80، أخف الحدود حد القذف 80 جلدة، فقال اجعله كأخف الحدود، وأقره عمر على ذلك وأقره الصحابة الحاضرون على هذا، على أن أخف الحدود 80، وهذا يعني أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا. رابعا أن هذا أصلح للأمة إذا لم يكن حدا، لأنه قد يرى القاضي أن يزيد على 80 إلى 90 أو 100 وأكثر، وأن الناس لا يرتدعون إلا بذلك، أو يضيف إليه شيء آخر كغرامة مالية أو حبس أو ما أشبه هذا. فهذا القول أنه عقوبة غير مقدرة شرعا لكن لا تنقص عن 40 هذا هو أصح الأقوال عنده. وفيه مصلحة للناس. أفهمتم؟ هي أدلة الآن أمامكم واضحة قاطعة ما فيها إشكال، وهي أنه لو كان حدا ما جاز لعمر ولا غيره أن يتجاوزه. وثانيا أن الصحابة قال فيهم عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانا، وأقروها على هذا. أما أن الرسول كان الشارب يجلب في عاتب الجريد والنعال وما أشبه ذلك، فهذا نعم هو دليل، لكنه ليس قطعيا كالدليلين الأخيرين. وأما كونه أنفع للمسلمين وأبعد عن تناول الخمر فهذه مصلحة عامة، مصلحة عامة، ولا شك أن الشريعة الإسلامية تراعي المصالح العامة، فهذا هو الصحيح. بقي إذا تكرر من الإنسان شربه وهو يجلد ويعاقب في كل مرة حتى بلغ الرابعة، فهل نستمر معه في الجلد لا نزيد أم ماذا؟ الجواب على هذا أنه الصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من شرب فاجلدوه ولم يحدث اجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، إن شرب الرابعة فاقتلوه. أكثر العلماء يقولون لا قتل في شرب الخمر، ولكن وهذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ. ويرى بعض العلماء أن هذا الحديث محكم وأنه يجب العمل به، وأن الرجل إذا شرب ثلاث مرات وهو يعاقب بالجلد ولم ينتهي لم يبق لبقائه صلاح، بل إذا بقي يزداد إثما وفسادا، ولا طريق لسلامته من الإثم ولا لإصلاح الأمة إلا القتل. وهذا مذهب أبي محمد علي بن حزم رحمه الله، وشدد في هذا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا وسطا، قال إذا لم ينتهي الناس عن الإيغال في شرب الخمر إلا بالقتل قتل. فشيخ الإسلام جعله تبعا للمصالح، وهذا لو عمل به لانتهى كثير من الناس عن إدمان الخمر، ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الأمة الإسلامية اليوم يشرب الخمر جهارا نهارا في بلادها، ويباع في الأسواق كما تباع العصيرات، وهذه الأمة ترجو النصر مع هذا المحادة لله عز وجل. وكيف يمكن النصر مع هذه المحادة لله؟ النصر إنما يكون لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلم، ولن ينصر أحد مدمن على المعاصي إلا انتقاما من خصمه، قد ينصر الله عز وجل الظالم أو الكافر انتقاما من خصمه لا رضا بما صنع هذا. نجزم بهذا لأن معصية واحدة أودت بانتصار أشرف جن بأشرف قائد، من هم؟ الصحابة، في أي وقت؟ في غزوة أحد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. أقول لو أن الناس أخذوا بالأحكام التي قررها فقهاء المسلمين في شارب الخمر لانتهى كثير من الناس. شر من ذلك على ما نسمع هذه المخدرات المخدرات والعياذ بالله تسلب العقول نهائيا, تمسح العقل مسحا, ولا يزول السكر يزول إذا صح. لكن هذا لا, يعني يذكرون أشياء والعياذ بالله شيء عجيب من إدمان هذه المخدرات. ولذلك أحسنت الدولة وأحسنت هيئة كبار العلماء بالتعذير الذي قررت في الجالب والمروج والمستعمل, فإنها تعذيرات موافقة للصواب. نسأل الله أن يعين الحكومة على تطبيقها. وهذا عن المخدرات يحاربوا حتى الأمم الكافرة, ولكنها لا تحارب الخمر. الخمر ما لا تحارب. نعم, وش فيها الآن؟ الأول إلى إيه, تمدنت الآن, تمدنت. على كل حال ما علينا من أمريكا ولا من غيره من الدول, نحن بيننا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق في عقوبة شارب الخمر. طيب, إذا كان هذا الشراب لو شرب الإنسان منه قليلا لم يسكر, ولو شرب كثيرا سكر, هل يحرم القليل أو لا يحرم؟ يحرم, لأن ما أسكر قليله فكثيره حرام. وليس معنى هذا الحديث ما توهمه بعض الناس أن ما خلط بالخمر اليسير صار حراما, لا, ما خلط بالخمر اليسير الذي لا أثر أثره فليس بحرام. كما أن الماء لو سقطت فيه نقطة من البول ولكن لم تغيره لم يكن نجسا, هذا نجس. لكن الحديث واضح أن المعنى أن الشيء إذا شربته بقلة فلا سكر, وإذا كثرت سكر. هذا هو الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم, ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعلى هذا فما يقال من أن بعض الأدوية يكون فيها شيء من المسكرات, نقول إذا لم يظهر الأثر فيها فليس حرام, لأن هذا الحرام اضمحل وانغمس في جانب الحلال. وأهل العلم ذكروا ذلك في كتاب حد المسكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب تحريم الخمر: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله, وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير ابن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الكموس يومئذ, فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر, أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي, فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال, فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار,

يعني احفظ النبيذ من هاتين الشجرتين فإنه يكون منهما الخمر. نعم. باب كراهة انتبار التمر والزبيب مخلوطين. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيلا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بشرا فردا. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي ابن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر. وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيع. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذين الإسنادين غير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسط، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهر والرطب، وقال انتبذوا كل واحد على حدته. وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير، قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر، وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أذنيه ابن أدينة وهو أبو كثير الغبري قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البشر والتمر جميعا، وكتب إلى أهل ترش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البشر والتمر. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البشر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال قد نهي أن ينبذ البشر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. هذه الحديث كلها بطرقها تدل على النهي في النبي أن يجمع بين خليطين، وذلك لأنه إذا جمع بينهما صار أسرع في التخمر، وهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من أمته أن يبتعدوا على كل شيء أن يبتعدوا عن كل شيء يكون سببا لحصول الخمر. ووجه هذا أن النفوس مجبولة على محبته إلا من كان مؤمنا موقنا فإنه لا يرضى به، لكن نظرا للذته وما يحصل من النشوة تحبه النفوس وتميل إليه، ولذلك حرمت جميع الوسائل التي قد تؤدي إليه. انظر مثلا إلى الزنا، حرمت كل الوسائل التي تؤدي إليه. انظر إلى الربا، حرمت كل الوسائل التي تؤدي إليه. فالعينة مثلا محرمة، حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها وسيلة إلى الربا. العينة معناه أن أبيع عليك شيئا بألف ريال لمدة سنة ثم أشتري منك بثمانمائة ريال نقدا وأعطيك إياه الثمن، هذا لا يجوز، لأنه حيل إلى أن يبيع عليه إلى أن يعطيه ثمانمائة بألف، ويدخل بينهما هذا البيع الذي لم يقصد. طيب فإن فعل ولم يصل إلى حد الإسكار وشربه قبل أن يغلي فهو حرام من الحلال، فهو حلال، لأن النهي عن خلط خوفا من أن يسكر يعني يصل إلى حد الإسكار من حد الأشر الإنسان. نعم مثل لا ما مو إجماع، ولذلك ما ذكروا فيه إجماع. إيه نعم صحيح، لكن ما ذكروا فيه إجماع. نعم. باب النهي عن الانتباب في المزفك والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يخر مسترا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبد فيه. وحدثني عمرو الناقد. الدباء هي بشرة القرعة، في قرع يسمى عندنا القرع النجدي، قشره إذا يبس وهو في شجرته يكون صلبا جدا، وكان الناس فيما سبق يجعلونها أوعية للدهن لأنه لا يمكن أن يسرب منه الدهن كالحديث تمام. فكان الناس ينتبهون فيه وهو لأنه حار يسره الخمر إلى من تبد فيه. المزفت هو المطلي بالزفت حتى وإن كان من خشب، فكانوا فيما سبق يضعون إناء من خشب ويطنونه بالزفت، ومعلوم أن الزفت حار، فإذا انتبه فيه كان ذلك أسرع إلى تخمره. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الانتباه في الدباء والمزفت. نعم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه. قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة. ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قال قيل لأبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. حدثنا وكأنها مشهورة عندهم الجرار الخضر، كأنها مشهورة، إذا قالوا الجرار الخضر عرفوا أن هذا المراد، وهي كما قلت لكم أولا مما يسلو التخمر إلى النبيذ الذي يوضع فيه. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا أبتر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبد في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير. وفي حديث أبتر وشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجر؟ قال إنما أحدثك بما سمعت أحدثك ما لم أسمع. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا أبتر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان وشعبة قال حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبي فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معادة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المزفة المقير. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس حاء. وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وفي حديث حماد جعل مكان المقير المزفت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح بالزهو. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس حاء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرد أن ينبذ فيه. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ فذكر مثله. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومراد الشرب يعني بعد الانهباب، أما لو وضع فيه الماء وشرب في الحال فلا نهي كما تدل عليه الألفاظ السابقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما يقول؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فقال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقلت وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال كل شيء يصنع من المجر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر ما هو المدار؟ ما هو المدار؟ الطين. وكانوا في الأول يصنعون أواني من الطين الفخار ويكون قويا وصلبا وله صلصلة إذا ضربته بيدك سنت له صلصلة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال؟ قالوا نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي كديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان. وحدثني هارون الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك، ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت قال قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال فقال قد زعموا ذاك. قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قد زعموا ذاك. حدثنا يحيى بن أيوب قال لما قال هذا رحمه الله رضي الله عنه لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تكلم به، فسأل ماذا قال فأخبره. وقوله قد زعموا يجب أن تعلم أن زعم في لغة الحجاز تعني ذكروا ذلك، وليست للشيء الباطل إلا بقليلة، فإن كان ثم قليلة مثل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا فهي في القول الباطل. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس قال قال رجل لابن عمر أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال نعم. ثم قال طاووس والله إني سمعته منه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محارب بن جثار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت. قال سمعته غير مرة. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا أكثر عن الشيباني عن محارب بن جثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وأراه قال والنقير. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن خريف قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت وقال انتبذوا في الأسقية. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الأسفه معروفة معروفة أسفه الأسفه القرب قرب جلد الضعن أو النعل يدبر ويكون وعاء وهو بارد وكلما زاد وطال مكته صار أبرد ويسمى إذا طال يسمى شنن. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من شن معلق قائما لأن الشن رفيق فشرب منه قائما للحاجة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة فقلت ما الحنتمة قال الجرة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني زادان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغت وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفة وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسح تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار هذا تفسير القرعة ونعم الدبة وهي القرعة كيف القرعة يعني ما في القرعة تجيب لا ما تقشر لا نهى عن الانتباذ بها والانتباذ بها كما قلت لكم أولا أنها تيبس وهي في شجرتها ثم ينشف داخلها وتفتح من فوق ولها عنق كعنق الجر ثم يأخذ ما بقي من لبه اليابس وانتبه بها. اي نعم. اما اكلها فهو لا باس به وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتتبعها اذا وجهت الطعام. نعم. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الخالق بن سلمه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم. فقلت له يا أبا محمد والمزفت وظننا أنه نسي فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكره. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب النهي عن الانتباد في المزفة والدباء والحنتم والنقير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبل له في تور من حجارة. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينتبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام، قال من برام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال الدرام هذا نوع من الآن عندهم معروف، لكن عندنا لا ليس في المعروف. والأسماء كما تعلمون تتغير بتغير الزمان، قد يسمى هذا الناء باسم خاص في وقت، وباسم خاص في وقت آخر، وباسم خاص في مكان، وباسم خاص في مكان آخر. عندنا نعم وفي مصر ما هو خصوصا لصناعة الأرز وهذا معنى قول من حجارة، يعني إذا شوي على النار ووسط الماء وبقي مدة صارت الحصى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان، وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن ابن هذا فيه صريح بأن النهي عن المجفف والمقيب وما أشبه أنه نسخ، قال كنت نهيتكم فانتبه. والنفس كما سبق جاء جائز في الشريعة وفي الشرائع، فالشرائع ينسخ بعضها بعضا، وآخر ما نسخ الشرائع شريعة الإسلام والحمد لله ثبتنا الله وإياكم عليها. هذه الشريعة نسخت جميع الأديان، فلا دين مقبول عند الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما جاء به. ولما أنكرت اليهود النسخ وقالت النسخ يلزم منه أن يكون الله جاهلا في المصلحة، ثم بدا له أن ذلك هو المصلحة، وهذا لا شك أنه نقص في جانب الله عز وجل أن يخفى عليه الأمر أولا ثم يبدو له ثانيا. فأنزل الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، كل الطعام. وبعد من التوراة نسخ كثير من الحلال، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فأبطأ الله تعالى دعواهم لأن النسخ غير جائز على الله. النسخ له باب مستقل في أصول الفقه لأنه مهم، وقسمه العلماء إلى أقسام، إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى بدل أشق وإلى بدل أخف، وإلى ذكر الناسخ وعدم ذكره. المهم التفاصيل هذا موجود في أصول الفقه. نعم. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن معرف عن معرف بن واصل عن محارب بن جثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأذى. قال صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل شيئا ويفحل العبرة بناء في الإناء لا الإناء. وبناء على ذلك لو أن إنسانا عنده آنس ذهب ووضع فيها لبنا فهل يكون اللبن حراما أو الشرب بإناء حرام؟ الثاني. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأواني لا تحل ولا تحرم، إنما الذي يحل ويحرم ما فيها. من منكم يجمع لنا الأحاديث التي فيها كنت نهيتكم ثم يرخص؟ إن شئتم بمسابقة وإن شئتم بغير مسابقة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مؤرخ بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وياء غير أن لا تشربوا مسكرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفت. يخبر الأفيون كان يعني كما أخبرنا يقول أنه كان يعني يأكلونه كان جاهز يعني يأكلونه ولا يستطيع ضرر يعني. ثم الآن سأل يحرى شاب مخدرات بعض العلماء هنا قالوا أنه يحرم زراعة الأفيون لأنه يصير مسكر، واستدلوا قالوا العنب إذا زرعناه أيضا يحمل. نحن نريد يعني شيخ تبلار هذا صحيح أو لا؟ لأنهم اعترضوا على هذا بالعنب، المعلوم العنب يوكل فاكهة والأفيون ما سمعنا أن يوكل إلا من عندك، ولهذا لا بد أن تثبت. إذا كنت تعرف في أفغانستان ها عندنا ذات ثاني وأفغانستان. نعم تلتهم ولكن يسكر ولا شيء نبت ها؟ أبل نعم شو تقول صادق؟ بارك الله فيك الأفيون أخذوا عن طريق المعدة لا يؤثر بالتأثير الذي يحصل بشم أو عن طريق الإبر، لأن المعدة لا تمتص بالامتصاص السريع مثل ما يحصل في الطرق الأخرى، وهذا السبب أنه لا يشعرون يعني بالتأثر إلا إذا أخذوا كميات كبيرة جدا، وهذا يقول يوم يقضي. على كل حال ممكن نقول ما أسكر كثير فقليل حرام. واحد. نعم. ما في مشرك ربما حدث وجه ولا رويت. الآن لو قال لنا القائل من أكثر الناس أخذ عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول أبو بكر هو أكثر الناس بلا شك، لأنه يعني صاحبه في إقامته وسفره وفي كل أحواله، ولكن مع ذلك هو قليل التحديث عن الرسول. قد يكون رسول الحديث يروى ولكنه لا ينقل. نعم. كانوا الناس يتخذون العنب خمرا يقول تحمل زراعتهم. لا من الذي يتخذه خمرا؟ اذا كان بعض الناس في هذه المنطقه اذا زرع من اجل هذا الغرض صار حراما. هنا هم يعترضون بذلك يقولون البذور يعني ان شاء الله بلاك والرجال تغير اسمه خلاص قمنا حرام انتهينا منه سواء احرق ولا ما احرق. نعم. باب بيان ان كل مسكر خمر وان كل خمر حرام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام.